وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء